أحسن الله إليكم، يقول ما وجه الدلالة على بالعندية على العلو؟ وجه الدلالة في العندية لأن من لا يثبت العلو ماذا يقول؟ من لا يثبت العلو ماذا يقول؟ ليس أمامه إلا أحد قولين لا ثالث لهما، إما أن يقول بمقالة من يقول الله في كل مكان، فما وجه اختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده إذا كان بزعم هؤلاء أن الله في كل مكان، فما وجه اختصاص بعض المخلوقات بأنها عند الله سبحانه وتعالى. والقول الآخر قول أيضا فريق آخر من الضلال، وهو أنهم يقولون الله لا فوق ولا تحت ولا، وهذا عدم. فأيضا ما وجه القول بأن بعض المخلوقات عنده؟ فلا يستقيم هذا إلا في من يثبت العلو، لا يستقيم هذا إلا في من يثبت العلو لله سبحانه وتعالى. نعم.